بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن المهم هو التحدث عن المعاني المحتملة في أخبار من بلغ. احتمال الأول الذي استظهر الشيخ النائيني قدس الله روحه في فوائد الأصول، ما قلت أجود التقريرات، في فوائد الأصول، هو أن المقصود إثبات الحجية لمطلق البلوغ، ولو كان البلوغ بالخبر الضعيف، لكن قلنا لم يذكر توجيها لذلك سوى تمسك بهذا أنه ظاهر المشهور، لأن المشهور يبنون على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهو عند تفاعل يامن هي المشهور. فإذا على هذا الأساس نقول المستفاد منها هو تسامح السنن، يعني الحجية، تسامح السنن يعني جعل الحجية مطلق البلوغ وإن كان بالخبر الصحيح. هذا الاحتمال الأول انتهى، فانحطنا من الآن إن شاء الله تعالى. الاحتمال الثاني، أن يكون المستفاد إثبات الاستحباب الشرعي للفعل بعنوانه الثانوي، أي بعنوان البلوغ، وبناء على هذا يكون المستفاد حكما فرعيا، لا شيء مش أقوله، فصوليا كما كان على الاحتمال الأول، كما وأن المناسب على هذا الاحتمال جعل هذا المبحث ذيلا وتكملة لمسألة شغولة إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة. حيث إنها تحتاج إلى أمر لتصحيح قصد القربة، وبأخبار من بلغ يستفاد الأمر الاستحبابي الشرعي، فيقع بواسطته التقرب. وهذا الاحتمال اختاره المرزا في اجود التقريرات. اذن مختار التقريرين، مختار المرزا في التقريرين شنو؟ مختلف. جيد. الاحتمال الثالث، أجل تقريرات آخر دور أجل تقريرات. الاحتمال الثالث، ما يظهر من كلمات الآخر في الكفاية، وهو أن الأخبار تدل على الاستحباب الشرعي للعمل بعنوانه الأولي دون الثانوي. الاحتمال الرابع أن تكون دالة على الإرشاد لحكم العقل، فإنه يحكم يعني العقل بحسن الاحتياط لمن بلغه ثواب على عمل. وبأنه يعني يحكم بأنه منقاد، والمنقاد يستحق الثواب. هكذا يحكم العقل وجاءت أخبار من بلغ لترشد إلى هذا الحكم العقلي، وليس لتؤسس حكما جديدا. وقد بنى على هذا الاحتمال الشيخ في الرسائل والسيد الخوئي في المصباح. الاحتمال الخامس من الشيخ يجوز يجوز مو بعد صحيح صحيح لأنه بعد. الاحتمال الخامس أن تكون وعدا أن يكون المستفاد منها الوعد من قبل الشارع بتفضله على منح الثواب للعامل الذي بلغه الثواب. بس هذه مجرد ماذا؟ وعد، يعني من قبيل على انه ان شاء الله هي بعدين تيجي اكثر توضيح. يعني مثل فرد واحد يواعد شخص، اقول يقول له اذا جبت شيء انا اعطيك، بناء على هذا مطلق الشرع بعد حكم العقل، ما بيقول له انت منقاد وانت كذا، لا، وعد منه بانه امنحك كذا، تفضله اعطيك. ولكن من دون هذا القيد التفتوا له أن يستفاد منها الحث والتحريك نحو شنو؟ الفعل الذي بلغ عليه الثواب، وإلا كمل، وإلا كانت عين الاحتمال الثاني. وإلا كان هذا الاحتمال عين الاحتمال الثاني الراجع الاحتمال الثاني إلا الراجع إلى استحباب الفعل بعنوان البلوغ بعنوانه الثانوي. الاحتمال الثالث ايش نفترض انه يريد واحد ليش فهو هذا الذي يجينا في مقام ردي انه لا معنى المولى الشرعي ما يحرر هذا رده هو رشيدي. الاحتمال السادس وهو الاخير طبيعي ولعله احتمالات اخر موجودة لكن المقدار اللي بيرد ذكره هذا الاحتمال السادس وهو الاخير السادس ان تكون واردة لتكميل محركية الأوامر الاستحبابية المعلوم صدورها وتحققها. فإن المكلف أحيانا يعلم بوجود خبر حجة ومحكوم بالصدور شرعا يدل على استحباب فعل معين وترتب الثواب الجزيل عليه ولكنه قد لا يتحرك بالرغم من شنو علمه بحجيته لاحتمال لا يتحرك لاحتمال خطئه وعدم صدوره من معدن الحكمة واقعا ولأجل هذا الاحتمال قد تضعف شنو محركيته قد يضعف تحركه نحو الفعل فجاءت أخبار من بلغ لتقوي التحريك ولتقول حتى إذا كان الخبر الحج مخطئا فالشارع يعطيك شنو الثواب البالغ وبناء على هذا الاحتمال لا نستفيد من أخبار من بلغ في موارد الشك الاستحبابي شيئا لا نستفيد شيئا لأنها واردة في مورد شنو الجزم بتحقق الاستحباب في الرتبة في المرتبة السابقة. لا يعني الشك في من؟ اي خبيخ هذا. صحيح. لا لا هذا يقول بعد شنو صار واضح يعني. يعني بعبارة أخرى بحسب الظاهر ويجزم بوجود شنو استحباب، وإن كان واقعا قد لا يكون استحباب. إذا من موجود استحباب ظاهر؟ خبر حجة. لا خبر حجة موجود. لا يسأل أنا بعدنا أخبار إحنا حجة، ولكن البرمون يقول استحابة. ايه بس يجزم بمقتضى الظاهر يكون فيه خير. ايه هذا ذاك شك بلحاظ الواقع وجزم بلحاظ شنو الظاهر. اما هذا في على عيال زين والامر واضح ان شاء الله. فلعله في التعبير شيء بس المقصود صار ان شاء الله واضح. يعني اذا تقول ما ترى هذه الاخبار ناظرة الى مورد تحقق حجة معتبرة علينا على الاستحباب عبر الى هالحالة، بينما احنا محل كلامنا الذي يريد جنو مورد فقدان الحجة المعتبر. هذا المقصود هذا ايضا جيد جدا، وينبغي الالتفات الى ان النافع للفقيه من بين هذه الاحتمالات الستة هو كمل بعد عليه هو ياهو الأول والثاني والثالث. لا بس بالأول يثبت حجية مطلق البلوغ ولو بواسطة الخبر الضعيف، وهذا تعبير آخر عن حجية خبر غير الثقة في شنو في المستحبات. وهذه قضية مهمة وهم الفقيه بهذا المعنى. احنا في الحقيقة قصدنا بالمعنى الاعام، بالمعنى الاعام يعني يعني نقول ثمرة للسبب يحصل في الشيء. وهكذا على الاحتمال الثاني والثالث سوف يثبت لديه الاستحباب الشرعي اما بالعنوان الثانوي او بالعنوان أولي. وبعد هذا نأخذ باستعراض توجيه الاحتمالات المذكورة وما يرد عليها من مناقشة إن كانت. عنوان جانب صغير، توجيه الاحتمال الأول ومناقشته. ذكرنا أن الاحتمال الأول عبارة عن ثبوت الحجية لمطلق البلوغ ولو بالخبر الضعيف، ويمكن توجيه هذا الاحتمال وإن لم يذكر المرزاق في فوائد الأصول له توجيهان، لأن الأمر بمتابعة عنوانين يدل على حجية ذلك العنوان، فلو قيل خذ بخبر الثقة استفيد حجية عنوان خبر الثقة وإلا لما أمر بالأخذ به. وهكذا الحال في المقام، فإنه أمرنا بالعمل على وفق ما بلغنا من العمل والثواب، وهذا الأمر بالمتابعة يستفاد منه حجية عنوان البلوغ وإلا لما أمرنا بمتابعته. هذا توجيه الاحتمال الأول، ويرد عليه إن الأمر بمتابعة شيء وإن استفيد منه عرفا حجية العنوان المأمور بمتابعته، إلا أن شرط الاستفادة المذكورة عدم الأمر بمتابعته حتى على تقدير مخالفته للواقع. فإذا قيل خذ بخبر الثقة إن كنت شاكا في مطابقته للواقع، كان ذلك دالا علينا على حجيته. أما إذا قيل خذ بخبر الثقة حتى على تقدير مخالفته للواقع، لم يكن ذلك مناسبا للحجية، فإن الحجية تتناسب وجعل وجوب المتابعة في حالات الشك. وفي مقامنا نقول إن أخبار من بلغ أثبتت الثواب للعامل على وفقها حتى على تقدير المخالفة للواقع وعدم ثبوت الثواب واقعا، حيث ورد في رواية محمد ابني بل عفوا في معتبرتي في صحيحة هشام ابن سالم المتقدم كان له ذلك وإن لم يكن على ما بلغه. إن التصريح بمنح الثواب حتى على تقدير عدم ثبوته واقعا لا يتناسب وجعل الحجية لعنوان البلوغ. وإذا قيل إن الحجية حكم ظاهري والحكم الظاهري وديد التزاحم بين حكمين واقعيين محتملين وترجيح شنو احدهما على الاخر فالشارع يلاحظ في حالات اخبار الثقة بحكمه كالوجوب مثلا دورانه يلاحظ دورانه الامر بين احتمالين ثبوت الوجوب أو الإباحة فإذا لاحظ أن الأهم هو الوجود الذي أخبر به الثقة حسنا لحجية خبر الثقة الحجية وليدة ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر هذه هي روح الحكم الظاهر وحقيقته وهي لا تتغير بتغير بتغير شنو الألسنة والتعابير وعليه فلا معنى لملاحظة والتدقيق في من في ألفاظ في ألفاظ شنو الدليل فإنها قشور والمهم ملاحظة اللب بلي قلنا لا يقال شيء وإذا قيل كان الجواب هذا صحيح فيما لو كان اختلاف لسان الدليل لا بالشكل الثابت في المقام كما لو كان احد الدليلين يعبر بالمنجزية والثاني يعبر بجعل العلمي إنه في مثل ذلك يمكن أن يقال اختلاف لسان الدليل وألفاظه اختلاف لسان الدليل وألفاظه غير مهمة، بل لا بد من ملاحظة الروح. وهذا بخلافه في المقام، وهذا بخلافه في المقام، حيث قيل كان له ذلك الثواب وإن لم يكن ثابتا في الواقع. إن هذا يدلل على أن المقصود ليس هو جعل الحجي، وإلا كلمة ثبوت الثواب حتى في حالات المخالفة، فلا بد وأن يكون المقصود جعل استحباب شرعي ثابت مطلقا في حالات لعنوان شنو البلوغ مثلا، هكذا يقال او غير ذلك كما ياتي. هذا بالنسبه للاحتمال الاول مع مناقشته، البقيه غدا ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.